بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قوله تعالى: قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني الآية. استدل المعتزلة النافون لرؤية الله بالأبصار يوم القيامة بهذه الآية على مذهبهم الباطل، وقد جاءت آيات تدل على أن نفي الرؤية المذكور إنما هو في الدنيا، وأما في الآخرة فإن المؤمنين يرونه جل وعلا بأبصارهم، كما صرح بقوله في الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإنه يفهم من مفهوم مخالفته أن المؤمنين ليسوا محجوبين عنه جل وعلا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. وذلك هو أحد القولين في قوله تعالى: ولدينا مزيد. وقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة بأبصارهم. وتحقيق المقام في المسألة أن رؤية الله جل وعلا بالأبصار جائزة عقلا في الدنيا والآخرة، ومن أعظم الأدلة على جوازها عقلا في دار الدنيا قول موسى: رب أرني أنظر إليك، لأن موسى لا يخفى عليه الجائز والمستحيل في حق الله تعالى. وأما شرعا فهي جائزة وواقعة في الآخرة كما دلت عليه الآيات المذكورة وتواترت به الأحاديث الصحاح. وأما في الدنيا فممنوعة شرعا كما تدل عليه آية الأعراف هذه، وحديث: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، كما أوضحناه في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب. قوله تعالى: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين، بين في هذه الآية الكريمة سخافة عقول عبدة العجل، ووبخهم على أنهم يعبدون ما لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. وأوضح هذا في طه بقوله: أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا الآية. وقد قدمنا في سورة البقرة أن جميع آيات اتخاذهم العجل إلها حذف فيها المفعول الثاني في جميع القرآن، كما في قوله هنا: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا الآية، أي اتخذوه إلها. وقد قدمنا أن النكتة في حذفه دائما التنبيه على أنه لا ينبغي التلفظ بأن عجلا مصطنعا من جماد إله. وقد أشار تعالى إلى هذا المفعول المحذوف دائما في طه بقوله: فقالوا هذا إلهكم وإله موسى. قوله تعالى: ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين، بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن عبدة العجل اعترفوا بذنبهم وندموا على ما فعلوا، وصرح في سورة البقرة بتوبتهم ورضاهم بالقتل وتوبة الله جل وعلا عليهم بقوله: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. قوله تعالى: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم الآية. أوضح الله ما ذكره هنا بقوله في طه قال: يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. قالوا: ما أخلفنا موعدك بملكنا الآية. قوله تعالى وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني الآية، أشار تعالى في هذه الآية الكريمة إلى ما اعتذر به نبي الله هارون لأخيه موسى عما وجهه إليه من اللوم، وأوضحه في طه بقوله قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. وصرح الله تعالى ببراءته بقوله ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، هذه الآية الكريمة فيها التصريح بأنه صلى الله عليه وسلم رسول إلى جميع الناس، وصرح بذلك في آيات كثيرة كقوله وما أرسلناك إلا كافة للناس، وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وقوله ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، وقيد في موضع آخر عموم رسالته ببلوغ هذا القرآن، وهو قوله تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، وصرح بشمول رسالته لأهل الكتاب مع العرب بقوله وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، إلى غير ذلك من الآيات. قوله تعالى فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته الآية، لم يبين هنا كثرة كلماته ولكنه بين ذلك في مواضع أخرى كقوله قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، وقوله ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، قوله تعالى ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق الآية، هذا الميثاق المذكور يبينه قوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. أيها المستمع الكريم، نكتفي بهذا وإلى لقائنا القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.